مكتوب على جبينك وفوق رموش عينك الجنة للصابرين والصبر له أمارات وله دموع أنهار الصبر له أمارات وله دموع أنهار مرت عليها سنين مكتوب على جبينك وفوق رموش عينك مكتوب على جبينك وفوق رموش عينك الجنة للصابرين والصبر له أمارات وله دموع أمارات الصبر له أمارات وله دموع أمارات مرت عليه ودموعي تحيالك يلي الهوى يلي الهوى يلي الهوى يلي الهوى يلي الهوى خانك لايق عليك قلبين قلبك معاك